بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نلتقي في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا في درس من دروس فقه الدعوة في القرآن الكريم وموضوعنا لهذا الدرس وهو الدرس الخامس في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة خالصة لوجهه الكريم نلتقي في موضوع كما قرأتم موتوا بغيركم وقبل أن أبدأ في الحديث عن الموضوع لا يسعني ونحن نستقبل هذه الأيام الأخبار السارة والمفرحة والمحزنة في آن معا إلا أن أقف وقفة في بداية هذا اللقاء أشير فيها إلى بعض الحقائق وأنبه إلى بعض الأمور فأقول إن من الأمور المفرحة التي نستمع إليها ونتشوق إليها نستمع إليها بشوق هي ما يجري في أفغانستان والأخبار تدل بمجملها أقول بعمومها على أخبار سارة والحمد لله وفي كل يوم نتلقى من الأخبار ما يزيد من سرورنا ويكفي في بداية علامات هذا السرور سقوط هذه الحكومة العميلة سقوط حكومة نجيب الشيطان بعد سنوات من الدمار التي ألحقتها بالبلاد والعباد وتحت ضربات المجاهدين والحمد لله وكابل كما تعلمون الآن محاصرة وكثير من الولايات الأفغانية سقطت بأيدي المجاهدين ولا تزال هناك بقية أسأل الله أن تسقط قريبا بأيدي المجاهدين ولكن أيها الأحبة مع هذه الأحداث لا بد من التنبيه إلى أمور مهمة يحسن أن لا نغفل عنها الأمر الأول أخوانكم بأمس الحاجة إلى الدعاء الدعاء أولا بأن يحقق الله جل وعلا النصر على أيديهم وأن يقر أعيننا وأعينهم بنصر الإسلام وإقامة دولة الإسلام فألحوا في الدعاء وبعد هذا الجهاد الطويل الذي يربو على 13 عاما نسأل الله جل وعلا أن يحقق آمالنا وآمالهم فقد رفع الإخوان رفع إخواننا المجاهدون الأفغان رؤوسنا عاليا بعد أن تؤطئت كثيرا وتؤطئت طويلا المسألة الثانية وهي أن إخوانكم المجاهدين بأمس الحاجة إلى الدعاء بأن يؤلف الله بين قلوبهم وأن يأخذ على أيديهم لأنهم مقبلون على فتنة عظيمة أيها الأحبة وفي كل يوم أتتبع الأخبار ويدي على قلبي لأن محاولات الأعداء الآن تجري على قدم وساق ومع كل أسف قد أفلحت بعض محاولات الأعداء في السنوات الأخيرة حتى مع بعض إخواننا من المجاهدين هداهم الله فإننا نخشى من فتنة تحدث نظرا لأن كل مجاهد بيده سلاح وهم الآن مقبلون على بلادهم بعد سنوات من الجهاد والهجرة والتشريد وأخشى ما أخشى أن يختلفوا على الغنيمة أخشى ما أخشاه أن يختلف على قسمة الغنيمة إن تحققت الغنيمة، ونسأل الله أن تتحقق هذه الغنيمة وهي نصر الإسلام والمسلمين وإقامة دولة الإسلام. فأقول هم بحاجة إلى الدعاء والإلحاح أن يؤخذ الله وأن يثبت الله على قلوبهم وأن يربط على قلوبهم وأن يقيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم وشر الشيطان وشركه، فهم بحاجة إلى هذا الدعاء، لأن الأعداء يراهنون على أمور لا تخفى عليك. فلا تبخروا على إخوانكم بدعاء بدعوة خالصة، والله المستعان. ثم هم بحاجة إلى الدعم والتأييد أحباء الكرام في المال والدفاع عن أعراضهم وإصلاح ذات بينهم، هم بأمس الحاجة إلى هذا الأمر من اليوم وبعد اليوم. أما المسألة الثانية من الأخبار المحزنة ما تسمعون في واقع العالم الإسلامي، وتحدثت معكم في هذا المسجد في رمضان عما يجري في بلاد المسلمين، وقسمت بلاد المسلمين أن أغلبها الآن إما سجون كبيرة، المسلمون يعيشون في سجون كبيرة كما في العراق وليبيا وغيرها، لأنني تحدثت عن هذا بالتفصيل في رمضان لا أريد أن أعيد الكرة، وبعضها في سجون داخل سجون، ولله في خلقه شؤون، هذا ابتلاء وامتحان. ولكن أردت أن أشير في هذا اليوم إلى ما يجري في يوغوسلافيا، أو في بعبارة أصح في البوسنة والهرسك، وهي بلاد المسلمين، من حرب إبادة شعواء يتعرض لها أخوانكم هناك. المسلمون الآن يتعرضون لحرب إبادة شعواء بمجرد على الهوية، والإسلام هناك الله المستعان بعد الشيوعية، سنوات من الشيوعية ما بقي من الإسلام في بعض البلاد إلا اسم الإسلام، ومع ذلك يذبحون على الهوية ومجازر بشعة. وهذا يعطينا درسا أن النصارى أشد فتكا ولا يقلون عن اليهود غدرا والعياذ بالله. فهي الآن حرب عقيدة وحرب إبادة، حتى بعض الدول النصرانية استغربت ما يحدث، كأنهم يقولون لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا ما وصل إليه الآن. الصرب الآن يقتلون إخوانكم بالعشرات بل بالمئات، والغرب الآن أغلبه مجمع، أغلبه لا أقول من الإنصاف، أقول إن أغلب بلاد الغرب مجمع إما على السكوت أو متواطئة، وقليل منهم من استنكر. فالحالة كما تعلمون، فهم بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى التأييد وبحاجة إلى الدعم، أحوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فعيشوا مع إخوانكم في قضاياهم يا أحبة الكرام، عيشوا مع إخوانكم الأفغان، مع إخوانكم في بوسنة والهرسة، مع إخوانكم في كل بلاد المسلمين، في الجزائر وتونس وليبيا والعراق وغيرها، الصومال وأريتريا. لست في مكان الحصر حتى لا يتصور أحد من الأخوة أنني أذكر بلدا وأنسى بلدا، إنما هو على سبيل التمثيل فقط والإشارة فقط في هذه العجالة. فالمسلمون في أغلب بلاد المسلمين يعانون معاناة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكما قلت لكم في رمضان، إنني أقرأ هذه الأحداث وأنا أنتظر بإذن الله الفرج، وأرى أن الفرج قادم بإذن الله، وأن النصر قادم للمسلمين بإذن الله، ولكن لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء. الإفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم المثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء، فإننا ننتظر النصر بإذن الله. فلا تيأسوا أيها الأحباب، فإنه لا ييأس من نصر الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون. فلا تيأسوا من روح الله أيها الأحباب. هذه مقدمة أردت أن تكون بين يدي هذا اللقاء، وما قلته من كلمات هو داخل في فقه الدعوة، لأن فقه الدعوة يجب أن لا يكون محليا يا أحباب. الدعوة دعوتنا عالمية، دعوة الإسلام دعوة عالمية، عالمية الزمان وعالمية المكان، دعوة الرسل من قبلنا عالمية، محلية الزمان أو محلية المكان أو محلية الزمان والمكان. أما دعوة الإسلام فهي عالمية الزمان وعالمية المكان، فلا يجب ألا تشغلنا همومنا الخاصة عن هموم أمتنا وما تعيش فيه من أوضاع. والحمد لله المسلمون في هذا البلد حققوا معايشة لقضايا إخوانهم في أغلب بلاد المسلمين والحمد لله، وهذا والله فضل من الله علينا. فنحن لا نمن على الله جل وعلا ولا نمن على إخواننا، ولكن الله جل وعلا يمن علينا أن وفقنا لهذا الأمر. أما موضوعنا في هذا اليوم فكما قلت هو بعنوان موتوا بغيره. أيها الأحباب، موتوا بغيظكم آية وردت في كتاب الله جل وعلا في سورة آل عمران. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا الدرس موتوا بغيظكم له دلالات ستسمعونها إن شاء الله من خلال حديثي، ولكنني أحببت أن أربطه بكلمة أو كلمتين وأبين علاقته بدروس فقه الدعوة. وقد أشرت إلى هذا الموضوع في درس حقيقة الانتصار، ولكنني أعيده هنا من وجه آخر. عندما نستمع إلى قوله تعالى قل موتوا بغيظكم، وهو يتكلم عن الأعداء وهم الذين يتآمرون ويكيدون ويغضون الأنامل على المؤمنين حسرة وكمدا، فإن من فقه الدعوة الذي نحتاج إليه أن نعلم أن الأعداء وهم يكيدون لنا المؤامرات، أن الأعداء وهم يواجهون المسلمين قد ماتوا غيظا وحسرة وكمدا قبل أن يبدأوا أعمالهم. وهذا مما يخيف من مصابنا ومن آلامنا، فنقول وهم الآن يقاتلوننا يعيشون الغيظ والحنق ومر الأيام. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق وترجون من الله ما لا يرجع. الفرق بيننا وبينهم نحن نتساوى وإياهم أننا نألم وهم يألمون قبل ذلك، يتألمون. وإن مسنا قرح فقد مسهم قرح قبل ذلك وماتوا بغيظهم، ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا نرجو من الله جل وعلا ما لا يرجو، نرجو أما النصر أو الشهادة، أما هم فلا يرجون إلا الحياة الدنيا ويرجون الحسرة والكمد. فيا أخي الكريم، إذا كنت تقاتل خصمك فإذا عرفت أن خصمك يعيش كمدا وحسرة وغيظا ويتقطع قلبه على حالك فإن هذا نصر لك بإذن الله. فموتوا بغيظكم بحد ذاته نصر، حتى ولو بدا نصر آخر للعيان فإن النصر الحقيقي أنه يعيش محنة وأسى ومرضا نفسيا، بل إنه كما قال جل وعلا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيها الأحبة، موضوع هذا اليوم له قصة لا بد من ذكرها. جاءني أحد الأحبة في رمضان وقال لي هل سمعت بكتاب صدر بعنوان تناقضات الألباني الواضحات، وله عنوان آخر بعنوان التمكيل بما في كتب الألباني من الأباطيل. قلت له لم أسمع به أو لم أطلع عليه بعبارة أصح، ولكن يبدو من عنوان الكتاب أن فيه ما فيه، ولا أستطيع أن أحكم عليه إلا بعد أن أراه. ففوجئت بعد يومين أو ثلاثة فإذا به يأتي لي بالكتاب جزاه الله خيرا، فأخذت الكتاب واستعرضته ثم قرأته واطلعت عليه أو استعرضته أكثر من مرة، وتألمت. أيها الأحبة، تألمت لما في هذا الكتاب من الظلم والتجني، ليس فقط على شيخنا العلامة الإمام شيخ ناصر الدين الألباني، ولكن الظلم علينا نحن ولكثير من شباب المسلمين الذين قد يغفلون عن هذه الحقيقة. كيف؟ قال لي أحد الشباب إن من يقرأ هذا الكتاب نخشى عليه ألا يقرأ الشيخ الألباني بعد اليوم، لأن هذا المؤلف حشى كتابه بقضايا سيأتي ذكر بعضها قد تؤثر بالذين لا يعرفون الشيخ، وقد فعلا قد يزهد بعضهم في كتابه، وفعلا بدأنا نسمع بعض النقد واللمز للشيخ ناصر الدين. فالمشكلة هنا ليست تنصب على ذات الشيخ فقط مع ما في ذلك من ألم لنا وعلينا، بل إنها فعلا تسبب الهجوم على العلماء والكلام في العلماء، يؤثر على طلاب العلم، لأنهم سيحرمون من علم كثير بسبب هذا التشويه. فرأيت أنه إحقاقا للحق لا بد من الوقوف مع هذا الكتاب. ولكن قبل أن أقف مع الكتاب يا أحبة الكرام، أقول لكم إن القضية لا تتعلق في قضية كتاب ومناقشة للكتاب، القضية أبعد من ذلك، وهي التي أردت أن أتحدث عنها بصفة أساس، مع أنني سأعرض للكتاب بعد قليل، والكتاب قد جئت به معي وسأعرض لكم مقاطع منه. وعندما قلت واخترت هذا العنوان موتوا بغيركم، فإنني قصدت مدلول هذه الكلمة، لأنني واثق بإذن الله أنه مهما أحدث من بعض التشويش على بعض طلاب العلم سترتد على أصحابها وسيموتون بغيظهم بإذن الله. وأنا واثق بإذن الله أن هذا الكتاب وأمثال الكتاب على المدى البعيد سيكون له تأثير إيجابي، أقول على المدى البعيد، وإن كان له بعض الأثر السلبي على المدى القريب، وهذا مما سيزيد من غيظ هؤلاء الأعداء. وقد اخترت عنوانين لهذه الكلمة أو هذا الدرس، لأن المؤلف قد اختار لكتابه عنوانين، اختار تناقضات الألباني الواضحات، واختار عنوانا آخر بعنوان التنكيل بما في كتب الألباني من التناقضات والأباطيل، وكلها بصفحة واحدة. فأردت أن أقول إن هذا الدرس له، اخترت له عنوانين، العنوان الأول موتوا بغيظكم، وسيتضح لكم إن شاء الله مدلول هذا العنوان من خلال هذا الحديث، والعنوان الثاني مهلا يا صاحب الأباطيل. ولا يخفى العنوان ودلالة العنوان على اللبيب من أمثالكم، فهو صاحب أباطيل حقا، هو الذي قد سمى ما في كتب الشيخ الألباني بالأباطيل، فإنني أقول له هو مهلا يا صاحب الأباطيل. وستتضح لكم أيضا هذه الحقيقة بإذن الله من خلال استعراض بعض ما في هذا الكتاب. أقول لابد من مقدمة مهمة هي التي تتعلق بفقه الدعوة يا أحباب الكرام، وعلاقة هذا الدرس بدروسنا، أي بالدروس التي تلقى في هذا المسجد، بالدروس التي تقيمها هذه المدرسة الخيرية جزاهم الله خيرا لعدد من طلاب العلم. فأقول ستتضح لكم هذه العلاقة من خلال ما يلي. أولا، لماذا الهجوم على الشيخ الألباني؟ القضية ليست محصورة بشخص الشيخ، مع مكانة الشيخ وعلمه كما سأذكر بعد قليل، القضية أبعد من ذلك. انتبهوا، انتبهوا أيها الأحباب، لا بد من عودة إلى الوراء قليلا. عاشت البلاد الإسلامية سنوات منذ 50 سنة وما قبل، أو 40 سنة أو 30 سنة وما قبل، وضعا عجيبا انتشرت فيه الطرق الصوفية، وفشى التعصب المذهبي، ونشأت جماعات إسلامية موجودة كانت في الساحة، لكن مع كل أسف هذه الجماعات أو أغلب هذه الجماعات ما كانت تهتم في العقيدة، يهتمون بالإسلام ويدعون إلى الإسلام، وهم من أهل السنة بالجملة، أقول بالجملة، ولكن مع كل أسف عندهم من الأخطاء، وعندهم من التهاون في قضية الاهتمام بأمور العقيدة والاهتمام بمنهج السلف الصالح الشيء الكبير. ففي السنوات الأخيرة، 30 سنة الأخيرة، تغير الوضع والحمد لله. ما الذي حدث؟ خرج علماء قادة لهذه الصحوة وتسلموا الريادة في هذه الصحوة، ووجهوا هذه الصحوة، ووجهوا الجماعات الإسلامية، ووجهوا جمهور المسلمين إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح والاهتمام بقضايا العلم وبخاصة خدمة السنة، وهذا الأمر لم يكن موجودا حتى عند بعض الجماعات التي لا نقول عنها أنها خرافية أو صوفية، ولكن ليس لديهم الاهتمام بقضية العقيدة، وتجد فيها غبش وفيها خلط وفيها تساهل. حتى أنني أذكر أنه عندما قامت دولة الرافضة في حدود 1499 كان أحد الأخوة الكرام يناقش في قضية هذه الدولة ويقول إن هذه دولة الرافضة، وماذا ننتظر من دولة الرافضة؟ فيقول له مع كل أسف أحد هؤلاء الدعاة الذين تربوا على المناهج التي قلت لكم لم تهتم في العقيدة، لم تهتم في موضوع العقيدة، يقول له ولكن الدولة أسقطت الشاه وقامت ورفعت لواء الإسلام وفعلت وفعلت. قال يا أخي الكريم حتى ولو أسقطت الشاه، إن كان الشاه مجوسي أو غربي فإن هؤلاء ليسوا إلا أحفادا لهؤلاء، والرافضة معروفون منهجهم. قال يا أخي اتركنا من موضوع العقيدة الآن، سبحان الله، اتركنا من موضوع العقيدة الآن، ماذا يحدث بعد ذلك؟ وجاءت النتيجة، وهذا هو الطبيعي ما حدث الآن، ما رأينا من أحداث دولة الرافضة. والآن دولة الرافضة امتدادها في العالم الإسلامي، وتسابق الآن مسابقة عجيبة على الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الإسلامية. وآخر تصريح اليوم قرأته لأحد زعماء المجاهدين يحذر دولة الرافضة من التدخل في شؤون أفغانستان، هذا اليوم يقول إن الآن هذه الدولة وإن لم يسميها باسمها تريد أن تلعب لعبة ماكرة وتصطاد بالماء العكر في الظروف الحرجة وتفرق صفوف المجاهدين وتقتنص الغنيمة، مع أن الرافضة ليس لهم جهاد وأن لهم أن يكون لهم جهاد إلا في سبيل الشيطان، ومع ذلك يريد أن يستغلوا النتيجة ويفرقوا جمهور المسلمين خوفا من قيام دولة إسلامية. أقول سمعنا عددا من الدعاة مع كل أسف وهم من أهل السنة، ولكن عندهم تساهل في قضية العقيدة حتى انطلع عليهم الأمر، وإن كانوا من الإنصاف أن أقول إنهم عادوا وندموا على ما حدث منهم وعرفوا أنهم أخطأوا، وليس ذلك بعجيب لأنهم تساهلوا في هذه القضية. أقول الآن الحمد لله الأمر استل، من الذي يقود الصحوة الآن؟ الحمد لله يقودها علماء على رأسهم سماحة الوالد العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك العلامة الشيخ محمد بن تيمين، وهناك من غيرهم من العلماء لست على سبيل الحصر. وهؤلاء كما تعلمون منهجهم منهج أهل السنة، وهم من المعنيين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحت قضية العقيدة الآن والحمد لله هي ميدان التميز في جماعات الدعوات، هي ميدان التصفية، ولا نقيم الجماعات والأفراد والأمم إلا بمقدار قربها من عقيدة السلف. وأصبح الإقبال على عقيدة أهل السنة والجماعة والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة والإقبال على الكتب التي تنشر منهج السلف والحمد لله أمرا واضحا. ويكفي أن تقول الآن في أي مكان وفي أي مجمع إن هذا الداعية أو تلك الجماعة لا تهتم بالعقيدة لإسقاطها أو لضعفها، هذا أمر والحمد لله ما كان موجودا منذ سنوات قريبة. هذا الأمر أغاض الأعداء، فلما أغاض الأعداء ما الذي حدث؟ بدأوا يكيدون لأئمة هذه الدعوة وأئمة هذه الصحوة. واليوم كما تعلمون يا أحباب القضية يوجهون مثل هذه السهام، إذن فهذا الكتاب الذي صدر لنقد الشيخ ناصر الدين الألباني لا تتصور أنه فقط لمجرد بيان أن الشيخ أخطأ في بعض المسائل العلمية، لا، المسألة أبعد وأبعد وأعمق. وهذه النقطة الثانية وهي مرتبطة بالقضية الأولى، لماذا الهجوم على العلماء في هذه الفترة؟ والغريب أنه في الوقت الذي وجدنا هذا الهجوم من الخرافيين وأمثالهم على علمائنا، وجدنا الهجوم أيضا من العلمانيين والمنافقين، ووجدنا هجوما أيضا من آخرين وإن تسموا بأسماء أخرى. هل هذا جاء عفوا؟ لا أبدا. لماذا؟ لأن ما دامت القيادة قيادة الصحوة للعلماء لأمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر الدين والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم وغيرهم، فإن الأعداء يعلمون أنهم لن يحققوا آمالهم وأهدافهم، ولا يمكن أبدا وإن العلماء صمام أمان بإذن الله عند المكائد التي توجه لهذه الدعوة ولهذه الصحبة. فبدأ الهجوم على العلماء وكثر الهجوم على العلماء في الوقت الذي جاءني فيه كتابه. هذا الرجل الذي يهاجم الشيخ ناصر الدين جاءتني كتب أخرى تلمز من بقية العلماء وتطعن فيهم لبعض العلمانيين والمنافقين، وتسمعون قضايا كثيرة في هذا الجانب. إذن الهدف واضح والقصد مراد، فلا بد أن نعي هذه الحقيقة. إذن والقضية كما تعلمون اليوم يهاجمون الشيخ ناصر ويطعنون في الشيخ ناصر، وقد يريدون غدا، وأسأل الله ألا يحقق آمالهم، الطعن في الشيخ محمد بن العثيمين، وبعد غد في الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهكذا. ولا تتصور هذا الأمر بعيد، فإننا نسمع في الخفاء وفي بعض المجالس الهجوم على هؤلاء العلماء. نسمع في بعض المجالس من يصف بعض العلماء بالمنافقين، نعم، ومن يصفهم بكذا وكذا بالتهاون والتساهل، وهذا مراد. وقد سمعنا هذا من كثير من هؤلاء المنافقين والعلمانيين وغيرهم. والمؤسف أن الحيلة قد انتطلت على بعض جمهور المسلمين، بل على بعض طلاب العلم، فراحوا يهاجمون العلماء وينتقدون العلماء ويسبون العلماء. فرق يا أحباب، كما بينت في محاضرة سابقة بعنوان لحوم العلماء مسمومة، أن نبين بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء، وبين الهجوم والسخرية والانتقاص من العلماء فرق كبير بين الأمرين. نقطة ثالثة، من هو الشيخ ناصر الدين الألباني ولماذا الهجوم عليه؟ من خلال ما سبق من حديثي يتضح الجواب، ولكن لا بد من وقفه. الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله عرف بعلمه وعرف بفضله، والشيخ ناصر الدين الألباني كتبه تملأ الأسواق والحمد لله، وتملأ المكتبات، وتتسابق دور النشر للحصول على كتاب من كتبه. نعم، ولا أظن أن واحدا منكم أمامي الآن إلا عنده في بيته نسخة أو كتاب أو أكثر من كتب الشيخ ناصر الدين. فعلمه معروف، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن مع ذلك أيضا، مع علم الشيخ، الشيخ له منهج. تميز الشيخ بمنهج هو الذي أطلق الأعداء، وهو الذي أخرج مثل هذا الكتاب. لماذا؟ لا بد من الإيضاح. منذ سنوات قريبة جدا كان عدد من المشتغلين بعلم الحديث، بل من عباقرة علم الحديث، كانوا مع كل أسف في منهجهم خلل كبير، بل إن بعضهم من زعماء الخرافة كأمثال زاهد الكوتري وأمثال الغماري وغيرهم، فكانوا هؤلاء هم الأعلام بالنسبة لعلم الحديث. ومن الأنصاف أن نقول أنهم فعلا، أو إن بعضهم فعلا أعلام بالنسبة لعلم الحديث، أو بالنسبة لعلم الإسناد بعبارة أدق، مسألة عالية. ولكنهم مع كل أسف قلت كثير منهم لا يخلو منهجه في العقيدة من خلل، فما هو معروف أن الغماري ونصر والزاهد الكوثري، كما هو معروف أنهم من زعماء الخرافة مع كل أسف. هذا أمر لا يحتاج إلى نقاش، وهم مدهيات طلاب العلم. وقليل من علماء المشتغلين بعلم الحديث من منهجهم منهج سليم، كأمثال العلامة أحمد شاكر والعلامة محمد حسن الفقي وغيرهم. فإذا الشيخ محمد الفقي، محمد حامد الفقي عفوا، محمد حامد الفقي وأمثالهم من العلماء، وهم من المشتغلين بالحديث، ولكنهم قلة بالنسبة لغيرهم. وكان أثرهم مع ذلك، مع سلامة منهجهم، كان أثرهم محدود. جاء الشيخ ناصر الدين الألباني وتغيرت الصورة، فاشتغل بعلم الحديث، ولكنه أيضا له منهج واضح في قضايا، في نشر منهج أهل السنة والجماعة، وتبني منهج أهل السنة والجماعة، ونبذ الحزبيات، ونبذ التعصب المذهبي، مع أنه من المشتغلين في علم الحديث، وكشف عوار كثير من هؤلاء المنتسبين لعلم الحديث، وإن كانوا أعلاما في الحديث، ولكنهم مع كل أسف في منهجهم ما فيه كما بينت قبل قليل. وأشبه وأجد مثيلا للشيخ ناصر الدين الألباني أيضا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهو كما تعلمون من رجال الحديث المعدودين، وهو من أئمة أهل السنة في هذا العصر ولا شك. هذا المنهج الذي برز فيه الشيخ عبد العزيز بن باز وبرز فيه الشيخ ناصر الدين الألباني أغاض الأعداء وتحرقوا وأثر فيهم، وأصبح للشيخ عبد العزيز وللشيخ ناصر الدين الألباني تلاميذ كثر في أنحاء العالم الإسلامي، أصبح له عدد من المحبين. أذكر أنني كنت في النيجر، في دولة النيجر في غرب أفريقيا، وكنت في قاعة من قاعات الجامعة هناك، وفيها عدد من الطلاب في أكثر من 20 دولة. فسألت الطلاب، قلت من يعرف منكم الشيخ عبد العزيز بن باز؟ فرفع قرابة 80% من الطلاب أيديهم، مع أن بعضهم لم يأتي من المملكة والشيخ عبد العزيز لم يخرج من المملكة، وهم يعرفون الشيخ عبد العزيز ويحبون الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو معروف في أنحاء العالم الإسلامي، والآن أيضا الحمد لله كذلك الشيخ محمد بن عثيمين أصبح معروفا في أنحاء العالم الإسلامي، أصبحت القيادة لهؤلاء. وبرز هذا المنهج، منهج أهل السنة الذي تبناه كما قلت ودعمه والتزم به الشيخ ناصر الدين، فكان الهجوم. أما جهاد الشيخ فهو أمر واضح، فقد سجن مرارا، وهو رجل كما تعلمون عمره يزيد عن 80 سنة، وهو الآن منذ عدة سنوات يعيش خارج بلده مشردا مطرودا من بلده، وهو ممنوع من الدخول لأكثر من بلد إسلامي. ولكن أقول، وإن منعوا دخوله بجسمه إلى عدد من الدول الإسلامية، فإن كتبه وعلمه موجودة والحمد لله في هذه الدول، بل في أعماق القلوب. وأقول لهؤلاء، موتوا بغيظكم. نعم، فإن منعتم كما في عدد من الدول كما قلت لا يسمح للشيخ ناصر الدين أن يدخل إليها، كما حدثني بعض أهل تلك البلاد، وبعضهم ولو دخل فيها لا يقيم فيها إلا أياما، ولكن والحمد لله له من المحبين وله من التلاميذ ما هو معروف. وهنا مسألة لا بد من بيانها، هل يفهم من كلام هذا كما أراد أن يصور لنا هذا المؤلف أن محب الشيخ وتلاميذ الشيخ يدعون عصمته وهم مفتونون به؟ أقول حاشا وكلا، والدعاوى إن لم يكن لها بينات فأصحابها أدعياء. من قال إن الشيخ ناصر الدين الألباني معصوم أو غير الشيخ ناصر الدين الألباني؟ لا نقول إلا من عصمه الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة لمن عصمه الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه لملاحظة بين خارج عن الموضوع، بعض الطلاب العلم أحيانا يقول العصمة لله، وهذا الكلام في خطأ، فإن الله جل وعلا هو الذي يهب العصمة لمن يشاء. فإن قصد أن العصمة لله، أن الله هو الذي يعصم الناس، فهذا صحيح، ولكن تطلق أحيانا أي أن الله معصوم، وهذا خطأ، مفعول، صيغة مفعول، من الذي عصم؟ بل هو جل وعلا هو العاصم جل وعلا، صيغة فاعل. فنقول العصمة لمن عصمه الله، فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال الشيخ ناصر الدين حفظه الله ولا غير الشيخ ناصر الدين ولا تلاميذ الشيخ ناصر الدين أنه معصوم أو أنه لا يخطئ. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالشيخ ناصر الدين كغيره يخطئ. والقضية عندما نناقش هذا الرجل هذا المؤلف ليست لأن الشيخ ناصر الدين أخطأ في بعض المسائل العلمية، لو كانت القضية في هذا الأمر لكان لنا حديث آخر، ولكن القضية أبعد من ذلك وأعمق. ولكن نقول إنه مجتهد يصيب كثيرا ويخطئ، يقع في خطأ كما يقع غيره، ولكنه مجتهد ومأجور بإذن الله. وما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تناقش الأخطاء. إذن هذه مسألة لا بد من بيانها. أيضا من المسائل التي لا بد من ذكرها، أنتقل الآن إلى منهجي في مناقشة المؤلف. منهجي في مناقشة المؤلف، أولا لن أناقش هذا المؤلف في المسائل الحديثية التي ذكرها في كتابه. هو ذكر مسائل حديثية، كيف الكتاب ينصب على بعض المسائل، وأختصرها لكم بالكلمات التالية. يقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يصحح الحديث في موضع فيأتي ويضعفه في موضع آخر، ويضعفه في موضع ويأتي بكتاب من كتب أخرى فيصححه دون أن ينبه إلى ذلك، ويأتي ويعدل رجلا ويجرحه في مكان آخر وهكذا. فهذا ملخص ما في هذا الكتاب، فهو يقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني متناقض في هذه المسألة. كيف تصحح هنا وتضعف هنا وتضعف هنا وتصحح هنا، وكيف تعدل هذا الرجل هنا وتضعفه هناك؟ أقول إنني لن أناقش هذا المؤلف بهذه المسائل الحديثية لسببين. السبب الأول عندي أن القضية ليست قضية مناقشة مسائل علمية. لو كانت قضية مناقشة مسائل علمية أراد بها صاحبها الحق لكان الأمر يسير، فالقضية أكبر من ذلك كما قلت لكم، والمؤلف له أهداف سأبينها لكم بعد قليل. ثانيا، السبب الثاني أن هناك من تلاميذ الشيخ ومن محب الشيخ من هو أقدر مني فعلا على مناقشة المسائل الحديثية، وأعطي القوس لباريها من أهل الاختصاص ليناقشوا في مثل هذه المسائل. هذان سببان مما يجعلني لن أناقش في هذه القضايا وهذه المسائل، حتى لا يتساءل البعض لماذا لم أقف معها، وبخاصة أن الدخول في هذه المسائل يحتاج إلى دروس وإلى سلسلة، لأن مسائل كثيرة تحتاج مناقشة. نقطة أخرى استمعوا لها بعناية يا أحباب الكرام، هذه النقطة، هل هذا الرجل في كل ما ذكر عن الشيخ من ملاحظات متجني على الشيخ، أي أنه كذب على الشيخ بعبارة أدق، هل ما ذكره من مسائل أليس فيها مسائل صحيحة، مسائل علمية صحيحة؟ أقول من الإنصاف أن أقول حسب ما بدا لي ولم أبحث المسألة كاملة أن هناك بعض المسائل صحيحة. فالشيخ نعم في بعض المواضع صحح حديث، وجاءت مواضع أخرى وبين ضعف هذا الحديث أو العكس، ولكن وهذا الكلام كما قلت لكم إن وقع من الشيخ وقد وقع فعلا في بعض الكتب له جواب وله تعليل، فقد يكون الشيخ اتبح له صحة الحديث أو ضعف الحديث بعد أن كان ضعفه أو صححه، أو اتبح له ضعف الراوي أو جرح الراوي بعد أن وثقه أو جرحه. وقد يكون أيضا من الإنصاف أن يقول أيضا نقول قد يكون الشيخ ناصر أخطأ في بعض هذه المسائل، قد يكون أخطأ في بعض هذه المسائل، لكن القضية ليست قضية أن هذا المؤلف أصاب في بعض ما ذكره عن الشيخ، إنما أقول فيما أصاب فيه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فالحق الذي ذكره في هذا الكتاب ما ساقه من أجل الحق، وإنما ساقه من أجل الباطل الذي يسعى إليه كما سأبين إن شاء الله. وهنا حضرتني قصة لا بد من ذكرها وأنا أتحدث عن الشيخ. وقبل أن أذكر هذه القصة أقول ليست مشكلتنا مع هذا المؤلف أنه بين الأخطاء التي وقع فيها الشيخ، لو أنه بين الأخطاء التي وقع فيها الشيخ ضمن منهج علمي رزين رصين لكنا من أول من يلحظ بهذا الأمر. فالشيخ كما قلت لكم ليس معصوم، وكما تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز قد ناقش الشيخ الألباني في بعض المسائل كمسألة الحجاب ومسألة سدل اليدين بعد الركوع وغيرها من المسائل العلمية، ولكنها مناقشة علمية رصينة رزينة بين علماء، وما نقصت من قدر الشيخ، بل إن الشيخ عبد العزيز حفظه الله وهو يناقش الألباني أنصفه وأثنى عليه، بل إن بعض تلاميذ الشيخ تعقبوا الشيخ في بعض المسائل. أذكر منها كتاب صدر حديثا في حديث، وبالمناسبة هذا ذكرت في الدرس قبل الماضي عندما سألني أحد الأخوة في حديث استعينوا على قضاء حوائج بالكتمان، فقلت إن الحديث ضعيف حسب علمي. فأحد الأخوة أذكر كان جالسا أمامي قال إن الشيخ الألباني صحح الحديث، فذكرت لكم هذا الأمر. فصدر كتاب الطلاة عليه لأحد طلاب العلم جزاه الله خيرا، بين أن هذا الحديث ضعيف، وقدم له الشيخ مقبل الوادعي. فما قلنا له لماذا؟ وقد قابلت المؤلف، فما قلنا له لماذا تتعقب الشيخ؟ من أنت حتى تتعقب الشيخ؟ أبدا، العلم ليس فيه من أنت، العلم بالبراهين والأدلة لا يمنع. فليست القضية يا أخوان أن عندنا حساسية نقول أنه إذا نقل الشيخ، كما يقول لأحد الأخوة في سؤال وجهه لي قبل يومين، يقول هل كل من ينقل الشيخ ناصر الدين الألباني علماني؟ قل سبحان الله، من قال هذا؟ سبحان الله، الشيخ عبد العزيز بن باز بين بعض ملاحظاته واختلف مع الشيخ في مسائل. واحد تلاميذ الشيخ ليس بمقام الشيخ عبد العزيز بن باز، وإن كان طالبا جيدا طالب علم، ذكر ألف كتاب في حديث واحد وبين بعض الملاحظ وما يأخذه على الشيخ. ما قلنا من أنت حتى تؤلف تنقد الشيخ الألباني؟ أبدا. وكم كنت أتمنى، وأقول لكم بعد أن قرأت هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، كم كنت أتمنى، لأني رأيت فيه من الجهد الشيء العجيب. يبدو أن المؤلف قرأ كل كتب الشيخ، ويمكن أنه كررها أكثر من مرة. كم كنت أتمنى أنه أخرجه استدراكات وملاحظات لإكمال علم الشيخ وإكمال ما وقع فيه الشيخ، لكنا دعونا له أولا وشكرناه ثانيا، وأخذنا كتابه ووضعناه مع كتبنا مع كتب الشيخ ثالثا. إي والله أبدا. وسنقول له جزاك الله خيرا أنك ساعدت الشيخ فيما غفل عنه أو نسي أو أخطأ فيه. ولكن القضية لا أبعد من ذلك، وما أشبهها إلا بالقصة التي وعدتكم بها. كان فيه يحدثني الشيخ عبد الله بن حمود التويجري، وتعرفونه الشيخ عبد الله بن حمود، وهو ابن العلامة الشيخ حمود التويجري حفظ الله الجميع. يقول إن فيه شاب، والقصة قديمة، كان عندما يأتي إلى والده في بيته يحضر بعض دروس المشايخ، والقصة كما قلت لكم قديمة ليست في العصر الحاضر. اسمعوا لهذا المثل يا أخوان، فهو عجيب وجيد ودقيق. يقول فكان إذا جاء إلى بيته بدأ يتحدث مع والده، أخطأ الشيخ الفلاني بكذا، وذهبنا إلى درس الشيخ الفلاني وأخطأ في كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا وأخطأ في كذا، ولا يأتي للبيت إلا بأخطأ المشايخ، ولا يحفظ من دروس المشايخ إلا الأخطاء. وهذا موجود الآن مع كل أسف بكثرة. قال له أبوه: يا بني، والله ما أشبهك إلا بقوم خرجوا إلى البر وقت الربيع ووقت الخيرات، وذهبوا يحتطبون، وذهب معهم رجل من الناس أو شاب من الشباب، فكل من هؤلاء الذين خرجوا، منهم من بدأ يحتطب، ومنهم من بدأ يأخذ الحشائش الجميلة الطيبة، ومنهم من يأخذ الكمأة الفقع، ومنهم من يأخذ من الخيرات الموجودة في البلد. ورجعوا إلى أهله، وصاحبنا يقول له والده، وهذا الشاب أول ما وصل البر بدأ يتتبع روث البهائم ويضع في محدرته، ويتتبع البعر ويضع في محدرته، ويتتبع الشوك ويضع في محدرته، والخشاش ويضع في محدرته. فلما رجع الناس فإذا الذي معه الحطب من أحسن أنواع الحطب من السمر وغيره والغضا، وإذا الذي معه الكمأة الفقع، وفيه من الشيء العجيب، وهناك الذي معه الحشائش لبهائمه ودوابه، وهذا فتح محجرته أمام أهله فإذا فيها الروث والشوك والخشاش خشاش الأرض. فما أشبهك يا بني إلا بهذا، وما وجدت أدق من هذا المثال على هذا المؤلف. تصوروا يا أخوان، قرأ أغلب كتب الشيخ، والله ما ذكرها حسب ما رأيت حسنة واحدة للشيخ، حسنة واحدة. لو سلمت جدلا بكل ما قال عن الشيخ جدلا، وهذا محال، ما للشيخ حسنة، ولكنه ما وجد كما قلت لكم. ومع أنه الذي جاء من البر فعلا فعلا جاء بخشاش وبعض، لكن هذا أخطأ حتى، ما أنصف في هذه المسألة. فأقول إن القضية إذن أبعد من ذلك، إن القضية إذن أبعد من ذلك. ولو كان منصفا، بل لو كان ذكيا لذكر بعض محاسن الشيخ، لكن أراد الله جل وعلا أن يكشفه وأن يبين غرضه وقصده، كما إن شاء الله سيتضح من خلال هذه المناقشة. إذن هذا الجانب مسألة مهمة في مثل هذه المناقشة أيها الأحباب. فإذا أقول نقطة مهمة لا بد من بيانها. المؤلف إذا قصد أن يستهدف شخص الشيخ، لأنه يعلم أنه إذا استطاع أن يسقط الشيخ أسقط، هكذا يتصور علمه ومنهجه. وأقول له أنى لك ذلك، موت بغيره، أنى لك أن يتحقق هذا الأمر. وقضية يا أحباب مسألة في فقه الدعوة استمعوا لها، أن كثيرا من الدعاة الآن يستهدفون في أشخاصهم، فهذا يستهدف في عرضه، وهذا يستهدف في أهله، وهذا يستهدف في شخصه. لماذا يركز على الدعاة فقط وغيرهم لا يعلم عنه؟ لأنه بدل أن يوجه إلى منهجه، والناس لم يقبلوا بالتوجيه إلى المنهج، يوجه إلى شخصه. فإذا استطاع أن يشوه صورة الداعي أمام الناس لن يستمع له الناس. وهكذا كان المشركون، مما لاحظته من منهج القرآن، مما بينه القرآن، أن المشركين ما تحدثوا عن الإسلام، وما طعنوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، بمقدار أنهم قالوا ساحر، كاهن، مجنون، شاعر. سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم إن استطاعوا أن يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، فإنهم يستطيعون أن يقضوا على الإسلام، فأنى لهم هذا الأمر، بعيد جدا. فهكذا أراد هذا المعلم، أراد أن يزهدنا في الشيخ، وأن يقول هذا الرجل متناقض، الرجل فيه كذا وكذا وكذا، ووصفه بألقاب ستسمعون بعضها. حتى بعد ذلك نقول لا نريد كتب الشيخ، ولا منهج الشيخ، ولا علم الشيخ، ولا جهاد الشيخ. أقول له لن يتحقق هذا أبدا بإذن الله، وموت بعيد. أخيرا، مناقشتي لهذا الكتاب سأختار أمثلة فقط، فليست على سبيل الحصر والاستقصاء، ولكنها أختار أمثلة محافظة على الوقت، لأن الوقت قصير كما تلاحظون، وأعقب تعقيبات يسيرة. وسأقرأ بعض ما ورد في هذا الجانب، ولذلك تحملوا بارك الله فيكم، لأن من الإنصاف أن أقرأ لكم بعض العبارات حتى لا أخطئ في قراءتها أو في النسبة إليها. ونبدأ مع الكتاب. أولا استمعوا، ما بين الغلافين، أو بعبارة أصح ما في الغلافين، كاف لإسقاط ما في الكتاب. الغلاف الأول يحمل العنوان الثاني، تناقضات الألبان الواضحات. ما وجدت إلا هذا العنوان، هداك الله، ضاقت العناوين. لماذا ما قلت المستدرك على كتب الشيخ الألباني؟ ملحق، سم أي اسم، تناقضات الألباني. ومع ذلك لو تجاوزنا هذا العنوان، اسمعوا العنوان الثاني، مما يكشف ما في صدر صاحبه. يقول التنكيل، أعوذ بالله، التنكيل بما في كتب الألباني، شوفوا كتب، بما في كتب الألباني من التناقضات والأباطيل، والعياذ بالله. أرأيتم هذا التجني وهذا الظلم؟ وما في آخر الكتاب، في آخر الغلاف، أدهى وأمر. وأقرأ عليكم النص حتى تجدوا الإنصاف العجيب. هو الآن في آخر الكتاب يقول إن هناك عدد من المفتونين من تلاميذ الشيخ والذين غلوا في حب الشيخ يقولون إنه فاق الأولين في علم الحديث، لاحظتم، ويقول إنهم أخطأوا في هذا وبالغوا في هذا الأمر. أقول إن كان أحد قاف من تلاميذ الشيخ إن الشيخ فاق الأولين والمتقدمين في علم الحديث، أقول أخطأ، ولكن ما أظن أحد قال هذا الكلام. لا يعني الثناء على الشيخ وأنه علم من الأعلام أن نقول إنه فاق الأولين، من قال بهذا؟ ولكن دعونا من هذه المسألة الآن. هو ماذا يشنع على الذين قالوا إن الألباني فاق الأولين؟ اسمعوا هو ماذا قال. هو قال أيضا إن الألباني فاق الأولين، لكن بمسألة أخرى. اسمعوا، يقول نعم، وقول من قال إن الشيخ فاق السابقين مردود بما أوردته في هذا الكتاب من البراهين، اسمعوا، من البراهين العلمية والأدلة الحسية الواقعية والنقولات الجلية، من أن الشيخ قد وقع له من التناقض والغلط ما فاق الأولين والآخرين. سبحان الله، أنت الآن تقول للذين أثنوا على الشيخ لماذا قالوا فاق الأولين، أنت الآن تقول أنه فاق الأولين بالتناقض والغلط والوهم. والله لو سلمت بكل ما قال هذا الرجل في هذا الكتاب للشيخ ما يمكن أن نقول أنه فاق الأولين بالغلط. لماذا؟ لأن هناك من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من كذب، هناك من أخطأ، مهما قلنا ما فاق الأولين، فأنت وقعت بشر مما حذرت منه. والأفظع من هذا ماذا قال؟ قال فاق الأولين والآخرين اللي ما جاءوا إلى الآن. نعم سبحان الله العظيم، أين الإنصاف؟ قلت لعلي وهمت، لعلي أخطأت. ثم قال والسابقين واللاحقين، أكدها. سبحان الله يا أخي، دعنا في الأولين، دعنا في السابقين، ماذا يدرك عن اللاحقين؟ اللاحقين بالنسبة لنا، لأنه لما يقول هو باللاحقين حتى لا يقول قائل يقصد الآن الموجودين، الموجود يقول المعاصرين أو الحاضرين، لأن لما نقول الأولين بالنسبة للأولين عنا إذن فاللاحقين الذين لم يأتوا. فإذن يا أحباب، أرأيتم هذا التجمع؟ أرأيتم أن الرجل له أهداف ما بين دفتي الكتاب أو ما في غلافي الكتاب كاف للدلالة على ما فيه؟ ولكن حتى لا يقول قائل أنك حملت هذه العبارات ما لا تحتمل، هذه ربما قرائن، استمع لما يأتي وستحكم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإنصاف، ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وسأبذل جهدي قدر ما أستطيع للالتزام بهذا المنهج، ومن الله التوفيق جل وعلا، وعليكم الدعاء. إذن نبدأ الآن مع ما في الكتاب بعد ما بيان ما في غلافه. فأقول لكم مسألة واضحة، وهو ينعى على هؤلاء أنهم قالوا إنه فاق الأولين، هو الآن قال فاق الأولين والآخرين، زاد عليها هذا كافية. ولكن دعونا مع المسائل مسألة مسألة. أولا وسأخذها عناصر، العنصر الأول السخرية واللمز والغمز والانتقاص، وسأحاول أمثل لكل مسألة بمثالين أو ثلاثة، لأن عندي أمثلة كثيرة حقيقة، يعني بعضها خمسة أمثلة بعضها سبعة أمثلة، ولكن ألاحظ أن الوقت يمضي بسرعة، فسأختصر على ثلاثة أمثلة تقريبا، إلا أن وجدت أن هناك ضرورة للزيادة، وتحملوا بعض القراءة بارك الله فيكم. نبدأ الآن مما يتعلق بالسخرية واللمز والغمز والانتقاص، ركز على هذه القضية بغمز الشيخ ولمزه كما قلت لكم، الطعن في علمه وفي شخصه. نبدأ صفحة خمسة، يعني سأذكر الصفحات لمن أراد أن يرجع. صفحة خمسة أيضا يقول، اسمعوا ماذا يقول، يقول أنه يتحدث عن الذين قالوا عن الشيخ وأنه فاق السابقين في الوقوف على أطراف الحديث وزياداته وتمحيصها وبيان ما خفي على المحدثين والحفاظ من خفايا عللها، وأنه وإن كان، اسمعوا كأنه يعترف الآن، وأنه وإن كان أصغر رتبة في هذا العلم من البخاري قليلا، لكنه يستطيع أن ينتقده ويضاعف ما صححه. من قال أن الشيخ الألباني أضعف رتبة من البخاري قليلا؟ هل أحد ادعى دعوة أنه في درجة البخاري ثم أثبت هو هنا قال وأعلم من ابن حجر إن أقل رتبة؟ طبعا هذا من الانتقاص السخرية واللمس، وهذا لا يتضح تماما إلا من يقرأ الكتاب، لأنه نقول طويلة. فأقول من قال لك أن هناك من قال إنه أقل رتبة قليلا من البخاري؟ ما أحد قال هذا، هاتوا برهانكم، لكنه الغيظ والحقد والعياذ بالله. أيضا يقول في صفحة 22، هذه ملاحظة عليه عجيبة، عندما يأتي لكتب الشيخ الألباني يأتي لآداب الزفاف، يقول قال الألباني في آداب زفافه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونعرف أن الشيخ الألباني ما ألف هذا الكتاب آداب الزفاف إلا بعد زواجه بسنوات، وما تزوج الشيخ مرة ثانية حسب علمه، في آداب زفافه. عندما يأتي سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول في صحيحته، يعني صحيح عنده هو ولا عند من ليست الصحيحة. عندما يأتي سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول في ضعيفته، وهذه لها مدلول، فهو يحكم عليها أيضا بالضعف، ليس على ضعف الأحاديث بل على ضعف السلسلة، وهذا كله من أساليب الغمز. لماذا لا تسمي الأسماء بحق الحقائق بأسمائها؟ لماذا لا تقول آداب الزفاف؟ لماذا لا تقول سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ لماذا لا تقول سلسلة الأحاديث الضعيفة؟ لكن هذه لها أغراض لا تخفى. نواصل أيضا مع هذه الملاحظات من الغمز واللمز في، وكما قلت لكم إن شاء الله لن أطيل عليكم في مثل هذه الجوانب. تصوروا، يقول يخاطب الشيخ الألباني يقول يا أستاذ ألباني، هكذا يخاطب العلماء، يا استاذ الباني. هكذا يخاطب العلماء. نعم صفحة 50. نعم صفحة 50 يقول يا استاذ الباني، وهذا لا يليق ان يخاطب العلماء في هذا الجانب. ايضا اواصل المثل الاخير تقريبا، الاخير في قضية الغمز واللمز، في صفحة 184 في الهامش. اسمعوا هذه قضية مؤسفة والله يا اخوان، مؤسفة جدا، مؤلمة بل مؤلمة. في الهامش في صفحة 184 يقول ان الشيخ الألباني ليس له اسانيد الا اسناد اخذه، الا اجازة، يقول الا اجازة، يقول ليس له، والشيخ لا سند له في هذا الفن الا اجازة دون قراءة من الشيخ الطباخ. الشيخ الطباخ احد علماء سوريا، واعطى الشيخ ناصر الدين الألباني إجازة، وليست هذه المشكلة. أتدرون ما هي المشكلة؟ وضع الطباخ كلمة الطباخ بين قوسين وعلامة تعجب، يعني الشيخ ناصر الدين الألباني شيخه طباخ. مع كل أسف والله تعلمت، وعندما سألت عن الشيخ الطباخ فإذا هو علم من الأعلام في سوريا، فلماذا وضعه بين قوسين وتعجب؟ لأنه أراد أن يستغل من اسم الشيخ الطباخ، وهذا اسمه. نعم. لا يجوز أن يعاب الإنسان باسمه، كما لا يجوز أن يمدح لمجرد اسمه. فأراد أن يلمز بها لمز خفي والعياذ بالله، وهو من أسوأ أنواع اللمز والغمز كما تعلمون. أبرزها ووضعها بين قوسين، مع أن وردت أعلام كثيرة في الكتاب ما وضعها بين قوسين بالمناسبة. ذكر أكثر من 10 أعلام ما وضعها بين قوسين، بل أكثر من 20 علم أبدا. لماذا الشيخ الذي منح الشيخ الإجازة عطيته بين قوسين وأبرزت وضعت علامة تعجب؟ هذا من أسوأ أنواع الغمز واللمز والعياذ بالله. ننتقل الآن بعد ما يتعلق بالانتقاص إلى موضوع آخر، وهو الاتهامات بدون دليل، وهذا كثير جدا. أقتصر على بعضها. اتهامات تتهم الشيخ الألباني بدون دليل، ونبدأ مع بعض هذه الاتهامات. الاتهام الأول صفحة 4 يقول: وغير خاف أن الشيخ يعد نفسه وكذا من فتن به أنه وحيد دهره وفريد عصره. أعوذ بالله، هذه تهمة. من قال هذا؟ من قال أن الشيخ الألباني وحيد عصره وفريد دهره؟ إنما هي تهمة لها غرض لا يخفى. أيضا نجد من التهم التي يتهم فيها الشيخ الألباني، فيقول أن الشيخ الألباني ذكر أنه لم يجد هذا الحديث، والحديث موجود، فيقول لو رجع إلى المستدرك لوجده هناك، ولما تعالم ولا رجع إلى صوابه. الله المستعان، الشيخ الألباني يتعالم. إذا تعالم الشيخ الألباني من هو العالم؟ إذا كان الشيخ الألباني يوصف بأنه متعالم، فمن هو العالم؟ سيأتيكم من هو العالم بعد قليل، هو العالم كما سيذكر لكم بعد قليل. أيضا مما قضية الاتهامات التي يتهم فيها الشيخ، يقول: لا يا شيخ ناصر، لا تهم المفتونين بأنك أوسع دائرة وأكبر علما من المنذري. هل أوهمنا الشيخ الألباني بذلك؟ وهل ذكر هذا الأمر؟ إنما هي تهم جذاب يطلقها بدون روية وبدون دليل. أيضا من التهم العجيبة مع كل أسف واللمز، يقول إن الشيخ، ويؤكد أنه أراد نشر الكتاب، أي أن الشيخ الألباني أراد نشر الكتاب واستعجل في إخراجه كيفما كان، ليستعجل في الربح المادي العائد من المتاجرة بالكتب أو بالكتاب. الشيخ الألباني صفحة 31، الشيخ الألباني يتاجر بالكتب ويستعجل الربح المادي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا نجد من هذه الاتهامات التي يطلقها على الشيخ الألباني، يقول إن الشيخ الألباني يحيل، ذكر أن الشيخ الألباني أحال على كتاب من كتبه، يقول: فلما رجعت إلى الإحالة ما وجدت أنه صحيح. ثم يقول: وأشتهي أن يحيل الشيخ الألباني إلى كتاب من كتبه ولا يخطئ في رقم الصفحة أو المجلد، فإني لم أتتبعه في مسألة إلا وجدته لم يصب في الإحالة على رقم الصفحة. وليست هذه المشكلة، مع أن هذه المشكلة، اسمعوا ماذا يقول: وأعتقد، الاعتقاد ما يستعمل إلا في الاعتقاد الجازم، وأعتقد أنه يفعل ذلك كثيرا للتمويه وإضاعة الباحث عن أن يصل إلى هدفه، والعياذ بالله. أعوذ بالله، الشيخ الألباني يحيلنا إلى صفحات خطأ ليموه علينا وليضيع أوقاتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين الإنصاف؟ أين العدل؟ أين المناقشة العلمية؟ أيضا استمعوا، لأن هذا الموضوع مهم ولا أطلت عليكم بهذا التهم. لا زلنا في موضوع التهم التي يطلق على الشيخ الألباني. أيضا يعني صفحة 186 اسمع، ويقول يذكر أن الشيخ الألباني يقول أن الحديث ذكر حديث أنه ليس في البخاري، نعم يقول لم يذكر أنه أصله في صحيح البخاري، يقول ويكفيه تلبيس، أقول كذا يقول المؤلف، أقول كذا هذا صفحة 186، أقول كذا والحديث برمته وبحروفه في البخاري برقم 783 ويكفيه تلبيس. الألباني إذا ملبس. وأعجب من محدث لا يدري ما في صحيح البخاري، لأن الشيخ أخطأ في مسألة، إن كان أخطأ مسألة أو مسألتين أصبح لا يدري ما في صحيح البخاري. ونواصل مع هذه الأمثلة وهي كثيرة، لكن اسمعوا من أعوذ بالله من التهم الجزاف. الشيخ الألباني يقول والمعصوم من عصمه الله، هكذا قال الشيخ الألباني، اسمع ماذا يقول، أقول كذا قال والمعصوم من عصمه الله، فظن المسكين أن هؤلاء الحفاظ وقعوا في خطأ على خطأ، وأنه قد عصمه الله من خطأهم اكتشافهم لأوهامهم وخبطهم. هل قال هذا الألباني؟ أنى له هذا الأمر؟ أيضا نجد مثل هذا الأمر. آخر ما أذكره في هذه القضية لعل أختم بها هذا الجانب، لا أقف عند هذا وأنتهي مما يتعلق بالاتهامات، الآن أنتقل لموضوع آخر، التهويل والتهويش. الحقيقة وجدت الكتاب أسلوب التهويل والتهويش بشكل عجيب، يهول الأمور ويضخم الحقائق، وإذا وجد زلة ضرب بها الطبل ولا عجب، فزلة العالم مضروب بها الطبل كما قيل قديما، ويكفي هذا دليل من الشيخ الألباني على يهول تهويل عجيب. أبصر لكم من بعض تهويلاته ويضخم الأمور، لماذا؟ لأنه إذا هول هذه الحقائق يأتي طالب علم مسكين ما يعرف الشيخ ويقول والله كلام صحيح، أعوذ بالله، والله كنا مخدوعين بالشيخ الألباني. هذا الذي يريد. اسمعوا من بعض التهويل، من تهويله يقول، اسمعوا، يقول وهذا غير من فضل، ذكر ثلاث ملاحظات على الشيخ الألباني، وقليل من كثير، ولولا خوف الإطالة والملل لنقلت منها أيضا أمثلة متوافرة وقد خرجتها من كتبي في أثناء مطالعتي، فما بالك لو استقصيت وتتبعت كل ما كتبه. يقول هالملاحظات اللي بين أيديكم على الطائرة أخذتها، كيف لو أنا جلست أيضا تتبعها؟ هل هناك تتبع أكثر من هذا التتبع؟ ما أظن، ما أظن. أظنك لو علمت أن هناك من يفيدك بخطأ في أمريكا لذهبت إليه عن الشيخ الألباني أبدا. والذي يقرأ هذا الكتاب يتضح له هذا الأمر وهو يناقض نفسه، ولكن هذا من التهويل. نجد أيضا في صفحة أخرى الأولى 12، هذه صفحة 12 الملاحظة، نجد أيضا من الصفحات من التهويل، و كما قرأت قبل قليل، يقول أشتهي، اسمع وفي الله، يقول أشتهي أن يحيل الشيخ الألباني إلى كتاب من كتبه ولا يخطي في رقم الصفحة أو المجلد، فإنني لم أتتبعه. لاحظ، أول يقول استعرضت، أحنا يقول أتتبع، لاحظتم كيف؟ فلم أتتبعه في مسألة إلا وجدته لم يصب في الإحالة على رقم الصفحة. أسأل الله السلامة، أليس هذا تهويل؟ أعوذ بالله، كل حالات الشيخ خطأ، هذا محاذاة. ونحن رجعنا وأقصد أنا وعدد من طلاب العلم لهذه المسألة ووجدنا الإصابة الدقيقة من الشيخ، وكون أخطأ في صفحة أو صفحتين أو عشر، قد تكون من المطبعة، قد تكون تغيرت الطبعة، قد تكون لأسباب أخرى، لكنه التهويل، وخاصة التهمة التي رتبها على ذلك عندما قال إنه يقصد من هذا، يقصد إضاعة الوقت والتمويه وإضاعة وقت الباحث حتى لا يصل إلى الخطأ. هذا صفحة 55. أيضا نجد صفحة 166 اختصارا، 166 يعني سأختصر بارك الله فيكم، في ملاحظة من تهويلاته العجيبة، والله يا أخوان تألمت العجيب، ولا ملأ كتاب الشيخ يأتي بملاحظة على الشيخ أو باستدراك كما يقول أو خطأ، ثم يقول فيا للعجب، أو يقول والعجب العجاب، وقد وجدت كرر فيا للعجب ومن العجب العجاب، فيا عجبا ترابت 100 مرة، ويا ليت اقتصر على هذا الأمر. لا، اسمعوا من التهويل، هذا الآن أمامي صفحة 166 جاء بملاحظة ملاحظة ثم قال فيا للهول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين كررها فيا للهول في صفحة 180 وصفحة 166 ثم أيضا جاءنا مرة أخرى وقال أيضا من ملاحظاته فإلى الله المشتكى يأتي بملاحظة على الشيخ فيقول فإلى الله المشتكى هذا الذي تجلى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يأتي بملاحظة ويقول سبحان الله الكتاب مليء بهذه بعضها بالعشرات وبعضها بالآحاد وبعضها قرنت لكم العجب العجاب هذه وصلت إلى قرابة 100 مرة أو أكثر إنه أسلوب التهويل كما قلت لكم والتهويش والملاحظة ولا يخفى على فيال التناقض صفحة 174 فيال التناقض تنبيه ونداء عجيب هذا الأمر أيضا أجد أنتهي من هذه النقطة وانتقل الآن إلى بحث آخر بعد الأذان الآن وجب الأذان وسأنتقل لكم لمبحث طريف يا أخوان وهو سقطات وقع فيها المؤلف سقطات وقع فيها المؤلف وهي طريفة عبارة عن تخفيف لكم إن شاء الله في هذا الأمر إن شاء الله بعد الأذان أواصل الآن يا أخوان وأقول النقطة الرابعة من الملاحظات وهي سقطات وقع فيها المؤلف وجاءني سؤال وهذا يقول من هو المؤلف المؤلف مؤلف هذا الكتاب هو حسن ابن علي السقاط هذا هو المؤلف وسأقف معكم الآن بعض الأشياء أبين لكم ما يتعلق بهذا الكتاب نأتي الآن لنقطة اسمعوا ماذا يقول الشيخ الألباني ذكر حديث وقال لم أقف على إسناده اسمعوا معي هذه السقطات بدقة فماذا قال هذا المؤلف قال أنني وقفت عليه هو بيّن المؤلف أنه وقف على إسناده مع أن الألباني ما استطاع أن يقف عليه اسمعوا ماذا يقول وإذا كان قد وقف عليه طالب علم مثلي لا يزال مبتدئا في هذا العلم فكيف يخفى على من نعته المفتونون به بحافظ العصر ومحدث الديار الشامية أقول إنه محدث الديار الشامية وموت بغيركم ليس هذا هو الملحظ الملحظ هو يقول الآن أنه طالب علم مبتدئ أليس كذلك؟ هذا بنصه لا أخوان لا, لا ننشغل بأوراق جزاكم الله خير جزاكم الله خير أوقف توزيع الأوراق وإلا توقف تمام جزاكم الله خير اختار واحد الأمرين أما أنا أو الأوراق جزاكم الله خير بارك الله فيك من أدب طلاب العلم ألا ننشغل بقضية أخرى وإذا كان قد وقف عليه طالب علم مثلي لا يزال مبتدئا الآن ماذا يقول عن نفسه يقول أنه مبتدئ خلونا معا نشوف المبتدئ هذا عنان الله عليه صفحة أربعة يقول في صفحة أربعة يقول أما بعد فهذا الجزء الأول من كتابنا هذا هو مبتدأ الله يعين أيضا خذ 24 لا زال مبتدأ انتبهوا لا تغفلوا عن أنه مبتدأ الآن ويقول كتابنا وأيضا وإذا فإننا هذا وهو مبتدأ لا واعجبوا صفحة 134 صفحة 134 اعجبوا ماذا يقول هذا المبتدأ يقول ذكر ملاحظة ثم قال تنبيه ملاحظة ذكرها على الشيخ هذا التناقض أفادني إياه تلميذنا هذا أنت مبتدأ الله يعين عليك لا تركب أرأيتم كيف أرأيتم التعالم فعلا حقيقة وهو يتهم الشيخ الألباني بأنه متعالم كتابنا قلنا تلميذنا يا أخي قل تلميذي ريحنا وتنتهي القضية ولكن الأمر لابد أن ينتبه أيضا من هذه السقطات التي وقع فيها صفحة 31 في صفحة 31 نقطة مهمة جدا بل وقفة وقفة تستحق الوقفة لما سمعت الكتاب لا أقسمكم أنني قلت لا يمكن أن يكون هذا المؤلف من الذين لديهم غيرة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله من هذا الظن، ولكن من خلال اطلاعي على الكتاب قلت لا يمكن. ليش؟ لأنه ليس فيه إنصاف. فسبحان الله، أولا وجدت أن الرجل كشف عن نفسه، واسمعوا إلى هذه الأدلة. أولا ذكر عددا من العلماء، علماء الحديث، وأثنى عليهم وأطرى عليهم بإطلاق كالغماري والكوثري وحبيب الرحمن الأعظم وغيرهم من المعروفين، مع التفاوت بينهم في أن بعضهم كزاهد الكوثري أعداء لأهل السنة والجماعة. فقلت ربما لعله قصد الثناء عليهم من جانب الحديث فقط، وهؤلاء فعلا بعضهم في الحديث لا شك من الإنصاف أن نقول أنهم في الحديث متفوقون في هذا الجانب، أقصد في صناعة علم الحديث، حتى أيضا لا نقصد في علم الحديث، في صناعة في الإسناد. ما الذي حدث؟ فإذا هو يذكر لنا أن هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء وأمثالهم هم الطائفة المنصورة، فقلت إذا كانت هذه الطائفة المنصورة ماذا إذا بقي؟ إذا كان الكوثري والغماري وأمثالهما وأحفادهما ومحبيهما كأمثال المؤلف هم الطائفة المنصورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سألت أحد المشايخ فقال لي إن هذا الرجل معروف، المؤلف معروف، أن منهجه معروف ضد أهل السنة. والآن جاءتني ورقة أقرأها عليكم كما جاءت الآن. يقول بالنسبة، يقول هذا الكاتب بالنسبة لحسن السقاف، هو قبل أن يطعن في الألباني طعن في ابن تيمية بالتكفير، وله كتاب يكفر فيه ابن تيمية، وهذا الرجل صوفي ومبتدع، وناظره علي حسن الحلبي وفضحه. أنا أقرأ عليكم ورقة كما هي، وأنا ألقي هذا الدرس منذ يومين في مكة، جاءني أيضا كما جاءتني هذه الورقة، جاءني أحد الأخوة أثناء الأذان، سبحان الله، هذه الورقة جاءتني أثناء الأذان، جاءني واحد أخوة أثناء الأذان، قال إن كنت مسافر من جدة إلى مكة، فركب معي شخص فلان، قال أعرفه، تلاميذ لأحد تلاميذ زعماء الخرافة في بلادنا، فيقول فبدأ يتدرج معي في الأسئلة إلى أن قال لي تعرف الشيخ ابن باز؟ ثم سألني بعد ذلك قال تعرف الشيخ ناصر الدين الألباني؟ قلت له نعم. قال ما رأيت فيه؟ قلت له علم. قال أما قرأت كتاب فلان؟ اقرأه. فالآن قال وهذا كتاب يباع في مكتبة كذا، ترى ما بقي إلا نسختين قبل تخلص الحق عليها كذا، والله يقول قال لي ما بقي إلا نسختين أو ثلاث الحق عليك قبل تخلص. قال الحمد لله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن أهل الخرافة هم الذين تبنوا مثل هذا الكتاب، واتضح ما قلت لكم في أول حديثي أن القضية لا تتعلق بتصحيح إسناد أو بتصحيح حديث، مع أهمية ذلك والله، وكم نتمنى خدمة هذا الحديث، ولكن القضية أبعد من ذلك، بل هو طعن في أصل السنة وطعن في منهج السلف وطعن بهؤلاء العلماء. وبالمناسبة نبهني أحد الأخوة يقول أنه لا داعي لأن يذهب بعض الأخوان لقراءة الكتاب، فما فعملي هذا ليس لي إنما هو لكم، فيكفي ما ذكرته، بل إن المال الذي يدفع في مثل هذا الكتاب أخشى أن يكون صاحبه آثما، إلا إذا كان طالب علم متخصص ويريد أن يرد عليه، وإلا لا داعي أن يشترى ولا يستحق أن يوضع في المكتبة. هذه ملاحظة أنبه عليها، نبهني عليها أحد الأخوة. إذن هذا بعض ما يتعلق في هذا المؤلف، لعلي أختمها في نقطة أخيرة أو قبل الأخيرة، لا يعني أنتهي مما يتعلق بسقطات وأختم هذا الحديث ملاحظات عليه بآخر نقطة، وهي الهدف والغاية محاولة إسقاط الشيخ وفصل الناس عنه. هذا هو الغرض، الغرض هو محاولة إسقاط الشيخ وأن لهم ذلك وفصل الناس عنه. وخذوا من هذه الأمثلة صفحة 24، ذكر يا أخوان اسمعوا مما يريد أن يحاول أن يبعدنا عن الشيخ. يقول ومما، وهذا مما يجعله أي الألباني من الذين لا يلتفت إلى كلامهم ولا يعول على مقالهم، لأن هذا تدليس مشين بنظر علمائنا المحدثين وأهل الجرح والتعديل حسب ما تقتضيه قواعد علم المصطلح الحديث، بل إن أقوال وتحقيقات من يقترف مثل هذا تسقط حتى عند الكفار. فكيف أنتم يا مسلمون تسمعون للألباني وأنتم مسلمون، بينما لو أن مثل عند الكفار لا سقط عندهم. أرأيتم؟ أعوذ بالله، أرأيتم كيف يصل الجرم والشنآن وعدم العدل حتى عند الكفار الغربيين بل المستشرقين، وتعتبر بذلك أقواله لاغية لا قيمة لها، وكذا أنقاله. أنا أول مرة أسمع أن نقول ونقولات تجمع على أنقال. وليش أقول هذا الكلام؟ أقول ربما غلط مطبعي، لكن تعقب الشيخ الألباني في كلمتين في اللغة، مع أن كلام الشيخ مقبول لغة، وهو يقول عن النقول يقول أنقال، ومع ذلك لا نقف عندها وبحوثه وتحقيقاته. فتنبهوا لذلك، واضح المدلول. أعطيكم مثال آخر أيضا حتى لا يقال احتمل، صفحة أخرى مما يريد إبعادنا عن الشيخ وإبعاد الشيخ عنا، ثم يعلق على الشيخ ثم يقول والحديث في كتاب كذا وكتاب كذا وكذا، والشيخ يقول لم أجد، ثم يقول ولكنه كثير الغفلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مراد أيضا، نجد أنه في صفحة 35 من العبارات التي يبين فيها، أو نتعدى 35 لأني ذكرت لكم، عفوا نعم، يقول وإني أنصح طلاب العلم فأقول لهم اقبلوا هذه النصيحة يا أخوات إن كانت نصيحة فيها حق، والله يا أخي أنا نحط الحق. وكما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما جاءه الشيطان وأخبره بآية الكرسي قال صدقك وهو كذب، اقبلوا هذه النصيحة إن كان فيها شيء، لكن اسمعوا النصيحة كذلك. وأنصح طلاب العلم فأقول لهم إذا قرأتم أو طالعتم بعض كتب الشيخ الألباني فلا تسلموا لتلك الكتب ولا لذلك القول ولا تأخذوا منها باطمئنان، بل عليكم أن ترجعوا أن تراجعوا تلك الأحاديث في مضانها التي جاءت فيها بأسانيدها لتعرفوا وتطلعوا على كلام الأئمة لئلا تقعوا في مثل ما وقع فيه الشيخ من الخطأ والتناقض، ولتعرفوا أيضا قدر أولئك الأئمة أهل هذا الفن حقيقة والله المستعان. نجد أيضا صفحة 132 مع كل أسف مما يحاول في إبعادنا عن الشيخ الألباني وأن له ذلك، أقول يبين ملاحظة على الشيخ ثم يقول ثم حكم عليه بأنه حسن في مكان آخر، فهل يعول على كلام مثل هذا؟ فليستيقظ أولو الألباب، استيقظ يا أولو الألباب، لا تأخذ كلام الشيخ الألباني، هذا الذي يريد. أيضا نجد 184 وهي ملاحظات سريعة جدا لكن كلها محاولة الشيخ الألباني، يقول فإذا لم تسمعوا ولم نسمع فلا تستغربوا من كثرة أغلاطه وأخطائه وعدم معرفته بهذه الصناعة، بل ينبغي أن تتعجبوا ممن أطراه وأطلق عليه محدث. أنتم مخطئين لما تقولون الشيخ الألباني محدث، لا أنا أقول إنه محدث الديار الشامية وموت بغيره. نعم، ولكن هو أراد هذا الأمر. أختم هذه الملاحظات 191، ويكفي هذا الرجل أن يتعالم على الحفاظ أعوذ بالله، ويوهم المفتونين أنه يصوب كلامه ويرميهم بالوهم والخطأ، وهو الواهم حقيقة أعوذ بالله، وهو الواهم حقيقة. أخيرا مما يريد أن يبعدنا عن الشيخ في آخر ما ذكر في الكتاب، يقول قد ثبت قطعيا وأقر على ذلك الثبوت عدد كبير من علماء الأمة. أين هم علماء الأمة؟ أين هم علماء الأمة؟ أن كتبك حوت تناقضات منك فتصحح الحديث في موضع وتضعفه في موضع آخر، وهذان ضدان وضدان لا يجتمعان. ثم اسمعوا ليبعدنا عن الشيخ، قد ثبت قطعيا وأقر على ذلك عدد كبير من علماء الأمة أن كتبك حوت أخطاء في الكلام على الرجال والأسانيد، وبالتالي التصحيح والتضعيف إلى آخر ما ذكر. هذا يا أحباب غيظ من فيض، ولا يزال بالمناسبة هو يقول سيصدر سلسلة كاملة في الموضوع، ولن نعود إن شاء الله إلى الموضوع مرة أخرى لأني أرى أن ما ذكرت فيه الكفاية، وأختم هذا الكلام وهذا الدرس بالنقاط التالية. أولا أقول لهذا الكاتب، أولا تب إلى الله جل وعلا، إنني أوجه إليه نصيحة بأن يتوب إلى الله جل وعلا قبل مماته، وأن يكف عن عرض هذا العالم وغيره، وأقول له إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله جل وعلا في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. هكذا قال ابن عساكر. أقول له إنك تريد وتحاول غبشا وخطأ ولن يتحقق لك مرادك، فلن تستطيع أن تقلل من قيمة الشيخ أو غيره في نفوسنا، فموتوا بغيظكم. أقول له يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أقول له كوعل، أقول له يا ناطح يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل أقول له كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أقول يكفي الشيخ الألباني فخرا أن هذا وأمثاله قد عد أخطاء الألباني عدا وأحصاها إحصاء ونقدها نقدا وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولو زاد لوجد مزيدا لزاد. لا يسلم المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. ثم أوجه كلمتي خمس دقائق. أقول أيضا كلمة لكم أنتم لطلاب الشيخ ومحب الشيخ. هذه الكلمة ذات شق. لماذا ندع الفرصة لأمثال هذا الموتور أن يبدي الملاحظات على الشيخ وغيره؟ قد يقول قائل ما المطلوب؟ أقول المطلوب لماذا نحن عندما نقرأ كتب مشايخنا وعلماءنا ونستدرك عليها بعض الملاحظ وبعض المآخذ وهم بشر يصيبون ويخطئون، لماذا لا نتولى نحن هذا قبل أن يتولاه أولئك؟ فهذا واجب طلاب العلم، وهذا من حق مشايخنا علينا إذا وجدنا ملاحظ أو أخطاء أن نكتب ما نراه ونرسله لمشايخنا، وحتى لو أخرجه الإنسان في الكتاب بأسلوب علمي رصين لا شرع حرج في ذلك، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني وانتبهوا له بدقة، بعض محب الشيخ خلاهم الله يدافعون عن الشيخ ولكنهم أحيانا يخطئون في دفاعهم فقد يقعون في بعض الزلل، إما بالتجني على الخصوم أو بالوقوع في الهوى، لأنني سمعت عن بعض ما صدر دفاعا عن الشيخ لا يسلم، وهذا الموضوع خطير وفعلا قل أن يسلم من هذا، قل أن يسلم أحد. لا بد من الإنصاف، إذا رددت على أحد فأنصف، فكما قلت أنا أن هذا الكتاب في بعض الحقائق العلمية هذا من الإنصاف ولكن لا يمنع. فإذا لا بد وحسن العبارة وعدم أيضا ذكر العبارات التي قد تكون غير مناسبة في قضية المناقشات العلمية. فإذا لا بد من العدل مع الخصوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكما قلت قبل قليل والله لو أن هذا المؤلف بين الملاحظ على كتاب الشيخ وما ذكره واتقى الله جل وعلا وابتعد عن العبارات التي أشرت إليها وبين أنها استدراكات على كتاب الشيخ لكنا أول من ندعو له ويشكره ونقدمه، بل إنني أعلم أن الشيخ أول من يشكره في هذا. فهذا لا بد من الإنصاف في مثل هذه المسائل. أيضا كلمة لشباب الصحوة ولطلاب العلم، إياكم أن تسمعوا في علمائكم، إياكم أن تسمعوا كلام الشانئين والحاقدين، فهم الآن كثر لا كثرهم الله وقد كثرت الأقوال وكثرت الأخطاء. فأقول يا أحباب لا تسمعوا، فستسمعون كلاما ونقدا وجرحا، فإياكم أن تقعوا في هذا الأمر، لأنني ألمس وأسمع بين فترة وأخرى مثل هذه القضايا. فأقول أيها الأحباب اتقوا الله جل وعلا ودافعوا عن علمائكم واطمئنوا بإذن الله أن نور الله سينتشر وإن أبى الظالمون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أبدا أيها الأحباب، هؤلاء الذين ينفخون على الشمس أو يحجبونها بأبصارهم أو بأيديهم عن أبصارهم، فدافعوا عن علمائكم وإياكم أن تسمعوا فيهم كلام الشانئين. ولا معنى أنه إذا أخطأ أحد منهم أن نضرب بها الطبل، لا، هم يخطئون ويصيبون، ولكن يجب أن نعالج الخطأ ضمن المنهج الشرعي كما كان السلف يعالجون أخطاء من قبلهم ومن عاصرهم ومن معهم. هذا ما أقوله لكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق وأن يعز الإسلام وأهله وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام، وأسأل الله أن يمكن لهذه الدعوة، الدعوة السلفية منهج أهل السنة والجماعة في الأرض، وهو ما نراه والحمد لله ماثلا أمام أعيننا. هذا ما أحببت أن أقوله، وأختم كلماتي لأن أدعو الإخوة للتبرع لإخوانكم المجاهدين في أفغانستان أو البوسنة والهرسك أو بعض المشاريع الخيرية في جدة كمشروع الزواج وغيره، فتبرعوا بارك الله فيكم ولا تحقروا من المعروف شيئا. لو أن تدفع يا أخي الكريم ريال واحد، لا تقل ما معي إلا ريال أو خمسة ريالات أو عشرة ريالات، ادفع ما تستطيع ويبارك الله جل وعلا لك. هذا ما أحببت أن أقوله. وبعد العشاء إن شاء الله سأقف لمدة لا تزيد عن ربع ساعة مع بعض أسئلتكم، فقط ربع ساعة إن شاء الله، لا أريد أن أشق عليكم. فسأتوقف الآن للصلاة، وبعد الصلاة من كان لديه متسع من وقته فإن شاء الله نواصل مع الإجابة، إجابة أسئلتكم. بقي ملاحظة أو تنبيه مهم جدا من ما يبشر الحمد لله أنه بدأ الدروس شهرية هنا في هذا المسجد للشيخ سليمان، الدكتور سليمان بن عبد الله السلومي. وموعد الدرس إن شاء الله سيكون كما هو أمامي يوم السبت 22/10. وكلمة حق أقولها فإنني أعرف الدكتور سليمان وهو من خيرة طلاب العلم، بل إنني قلت للأخوة وأنا في الطريق قبل قليل إنني أعرف أن الدكتور سليمان من المتخصصين في المملكة، من المعدودين على الأصابع في الفرق والمذاهب المعاصرة في العقيدة، فهو من طلاب العلم. ولكنه أيضا مع أنه من طلاب العلم عموما هو من المتخصصين جدا بما يتعلق في العقيدة وبخاصة في الفرق والمذاهب، ونحن بأمس الحاجة إلى معرفة هذه الأشياء. ومن أجل أن تتأكدوا استمعوا إلى الدرس الماضي، لأن الدرس الماضي لم يحضره كثير من طلاب العلم، ربما لا يعرفون الشيخ وربما كانت لهم ظروف أو لم يطلعوا على الإعلان. فإذا أردتم صحة كلامي فاستمعوا للدرس الماضي، مقدمة ذكرها وهي موجودة في محلات التسجيلات، وأنصح الأخوة بحضور هذا الدرس. وأنتم من الله عليكم دروس علمية في هذا المكان، أقصد في جدة، وبخاصة في دروس العقيدة مما يلقيه شيخنا الشيخ سفر حفظه الله، ويلقيه الشيخ محمد القحطاني وغيره من العلماء ممن لا تحضرني أسماءهم. والآن أيضا أنعم الله عليكم بهذا الدرس الذي سيلقيه الشيخ سليمان السلومي، فهي والله نعمة عظيمة. يأتون إليكم من مكة ويبذلون الجهود، يحضرون لمدة أيام قد تصل إلى أسبوع من أجل الدرس. ألا تأخذون وقتكم ساعة أو ساعتين؟ وإنني أعلم حرصكم وحبكم للخير، فبارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما نسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا.